أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنتكلم بما ذكرناه أنه لا موجود للالتزام باقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ذاته، لا بملاك المقدميات ومثلا بملاك الملزمين أو الملزوم واللازم لا يختلفان بالحكم. فإنا ذكرنا أن المقدميات غير ثابتة، وعلى تقليد الثبوت فكبرى وجوب المقدمة غير ثابتة، وأما أن المتلازمين أو اللازم والملزوم لا يختلفان في الحب فهذا لا أساس له، بل الثابت أن اللازم والملزوم أو المتلازمين لا يمكن أن يكون أحدهما محكوما بحكم وجودي والآخر محكوما بحكم تحريمي أو بحكم بنهي تنزيهي، هذا غير ممكن. وأما أنه لا بد من أن يتفقا في الحكم فأن يكون الملزوم واللازم كلاهما واجبا مثلا فهذا لا ملزم له، بل هذا لغو ظاهر، يعني اعتبار الوجود في اللازم بعد اعتبار الوجود في الملزوم من اللغو الظاهر كما ذكرنا نظير ذلك في مقدمة الواجب، وقلنا انه بعد اتصاف شيء بالوجود وحكم العقل بلزوم الاتيان بمقدمته اعتبار وجود مولوي في المقدمة اعتبار بلا مقتضي وهو لغو واضح. المقام ايضاً كذلك، اذا كان الملزوم واجبا لوازم هذا الشيء ولعلها لا تتناها اعتبار اللزوم للوازم الشيء التي لا تنفجر عنه في الخارج، هذا الاعتبار لغو ظاهر، فعدم وجود اللازم لعدم المقتضي بل لوجود المانع ايضا وهو اللغويه. وبما ذكرنا يظهر الحال انه لا فرق بين الزدين اللذين ليس لهما ثالث او الزدين اللذين ليس لهما ثالث، كالحركه والسكون مثلا بناء على أن السكون أمر وجودي، أو التكلم والسكون لو كان السكون أمرا وجوديا. هنا أيضا لا مقتضي لإيجاب عدم الآخر أو نعبر بتحريم الآخر وبالنهي عن الآخر من باب الملازمة، إذا أمرنا بالكلام مثلا فالسكوت ليس بمنهي الآن بدعوى أن ترك السكوت لازم للتكلم، فإذا كان التكلم واجبا كان ترك السكوت أيضا واجبا لأنهما لا يختلفان بالحكم. الكلام هو الكلام بعينه، لا يختلفان بمعنى أنه لا يمكن أن يكون التكلم مأمورا به والسكوت منهيا عنه، وأما أن السكوت أيضا لا بد من أن يؤمر به فهو بلا مقتضي بل هو لغو. وكذلك الحال في النبيذين وفي الأعدام والملكات، لو فرضنا أن التكلم والسكوت من العدم والملكة، الحركة والسكون من العدم والملكة، ايضا الحال كذلك ليس الامر بالسكون مقتضيا للنهي عن التكلم، وبالعكس لعدم المقتضي بل لوجود المانع. وكذلك الحال في النفيذين، ايضا الامر باحد النفيذين لا يقتضي النهي عن الضد الاخر باعتبار أن عدم النقيض من لوازم هذا الشيء، إذا أمرنا بوجود شيئين فعدم العدم لازم له، فلا بد من أن يكون مأمورا به فيكون العدل منهجا عاما. هذا أيضا كذلك لا فرق في جميع هذه الأقسام. نعم هنا فرق بين الضدين اللذين لهما ثالثون وبين بقية الأقسام، لأن الملازمة ثابت من أحد الطرفين فيما لهما ثالثون، وفي غير ذلك الملازمة ثابتة من الطرفين. ففي مثل الصلاة والإزالة مثلا الذين لهما ثالثون يمكن أن لا يصلي ولا يزيل النجاسة فليكتمل بعمل آخر. هنا وجود أحد الضدين يلزمه عدم الضد الآخر، وذلك بل الاقتضاء تزاد ذلك. وأما عدم الضد الآخر فهو لا يقتضي وجود الضد لوجود ثالث في البين. لا يلزم بل لا يستلزم ترك الإزالة وجود الصلاة، بل يمكن أن يكون الإنسان تاركا للإزالة ومع ذلك لا يصلي. وأما من طرف الوجود، وجود الصلاة يستلزم عدم الإزالة وترك الإزالة لفرض أنهما متضادان. حاجات الضدين اللذين لهما ثالثون الاستلزام من طرف واحد، وأما فيما ليس لهما ثالث أو في الأعدام والملكات أو في النقيزين الملازمة من الطرفين، كما أن وجود هذا يستلزم عدم الآخر، عدم الآخر أيضا يستلزم وجود هذا. الحركة ملازمة لعدم السكون، كما أن عدم السكون ملازم للحركة. التكلم والسكون كذلك، التكلم يلزمه عدم السكون، عدم السكون يلزمه التكلم. هذا فرق، ولكنه ليس بفارق في المقام. فإن المحتلين في المقام لو تمت الكبرى المتقدمة أن المتلازمين لا يختلفان في الحكم لنا الملزوم واللازم. هذا من جهة أن الشيء إذا استلزم شيئا آخر لا يمكن أن يختلفا في الحكم. لو تم هذا لا يتوقف على ثبوت الملازمة من الطرفين، من طرف واحد كافي. إذا كان وجود الصلاة مستلزما لعدم الإزالة كما هو المفروض فهما لا يختلفان بالحكم، سواء كان عدم الإزالة مستلزما لوجود الصلاة أو لم يكن مستلزما لوجود الصلاة. لا الملازمة من الطرفين وفي محل كلامنا يعني في الضدين اللذين لهما ثالثون الملازمة من طرف واحد. لا فرق بين القسمين، إذا تمت الكبرى فهي تحسري في جميع هذه الصور، وإذا لم تكن كما هو الصحيح وقلنا إن الملازمة تقتضي أن لا يختلف في الحكم لا أن يتفق في الحكم، هذا أيضا يجري في الجميع. ومن هنا يظهر أن التفصيل الذي ذهب إليه شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في المقام من أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الشيء من جهة التلازم بوجه من الوجوب فيما إذا كان لهما ثالث، وأما فيما إذا لم يكن لهما ثالث فيستلزمه باللزوم البين بالمعنى العام. بل ذكر قدس الله نفسه أن في الأعدام والملكات وفي النفيذين يستلزم الأمر بأحدهما النهي عن الآخر من جهة الملازمة باللزوم البينه بالمعنى الاخر ابدا لا تذهب ذلك لاصل اللزوم فضلا عن ان يكون بالمعنى الاخر اللزوم البينه بالمعنى الاخر ايضا غير ثابتين وذلك لعدم المقتدي كما ذكرنا بل لوجود المانع فهو اللغويه اذا فرضنا ان المولى امر بالتكلم نهيه عن السكوت لغو وقد فرضنا ان السكوت ليس فيه مفسده مقتديه للناس بل النهي آل من جهة تزاده التزاد بالمعنى الآل من جهة تزاد للتكلم التزاد أوجب الناس هذا لغو ما فإن الأمر بالتكلم يكفي في مقام البعث والتأريف وهذا النهي التبعي من جهة الملازمة ليس له مقتد فيكون لغوا فليس هنا لزوم اصلا فضلا عن ان يكون اللزوم لزوما بينا بالمعنى الاخر هذا تمام كلامنا لان الامر بالتعيين لا يقتضي النهي عن جده الخاص لا بملاك المقدميه ولا بملاك التلازم هل الملازمه التلازم في مثل الزدين الذين ليس لهما ثالثون الملازمه فيما كان لهما ثالثون فهي الكلام في جمعه الكعبي نسر الى الكعبي في المقام انه انكر وجود مباح في العالم اتلا والتزم بأن كل ما يصدر من المكلف أمره دائر بين الحرام والواجب ثم أن ما يرتكبه المكلف حرام ومبغوض للمولى أو أنه واجب وهذه الدعوة مبنية على أحد أمرين على سبيل منع الخلوف إما إن هذه الدعوة مبنية على دعوة المقدمية التي تقدمت بدعوة أن كل ضدين يكون وجود أحدهما مانعا عن الضد الآخر فعدم الضد الآخر يتوقف على هذا الضد فحينئذ إذا ثبت محرم في الخارج كما هو ثابت الكذب حرام الزنا حرام الافتراء حرام الغيبة محرمة وهكذا من المحرمات الإلهية إذا ثبت محرم وهو فعل وجودي يتوقف عدم هذا على ضده إذا كان عدمه متوقفا على ضده فالضد يكون واجبا لأن ترك الحرام واجب إذا كان ترك الحرام واجبا فمقدمته وهو الضد الآخر يكون واجبا لا محالة فلا فرق في ذلك بين الحديث والبقاء بناء على ما هو الصحيح كما تقدم من ان الحديث لا يستغني عن المؤثر بقاء فهذا الشيء الذي يرتكبه المكلف وهو مزاد للحرام واجب حدوثا وبقاء فانه في بقائه ايضا يحتاج الى المؤثر ويتوقف عدم الحرام على إبقائه خارجا إذا اشتغل بأمر مباح ترك الحرام يتوقف على إيجاد هذا الذهن حدوثه على حدوثه وبقائه على بقائه فيكون هذا الذهن متصفا بالوجود حدوثا وبقاء قاية الأمر لا بشخصه بل بعنوان أحد الأزاد الوجودية إذا كانت الغيبة محرمة فكل فعل مضاف لذلك يكون واجبا. أحد هذه الأفعال على نهج التخيير واجب تخييري، إما أنه يثبت أو يتكلم بكلام لا يكون من الغيبة أو غير ذلك، يأتي بعمل مضاف للغيبة فإن ترك الغيبة واجب حيث إن فعله حرام. فإذا كان تركه واجبا كان مقدمة هذا الترك أيضا واجبا. إما مبنية دعوى الكلبي تعليق على المقدمية، وإما أنها مبنية على التلازم على الذي ذكرناه فعلا بدعوى أن الشيء إذا كان محرما يكون لازمه أيضا محرما، كما أن وجوب الشيء يستلزم وجوب لازمه، حرمة الشيء تستلزم حرمة لازمه، فإن المتلازمين لا يختلفان بالحكم. فإذا كان لازم الحرام حراما وهو ترك سائر الافعال فيكون فعله واجبا. الغيبة محرمة، لازم الغيبة ترك ازداد الغيبة، ترك ازداد الغيبة ايضا حرام فيكون فعلها واجبا. ان الدعوى مبنية على المقدمية أو أنها مبنية على اللزوم، وعلى كلا التقديرين ظهر جوابه مما سبق. وقلنا إنه لا مقدمية لوجود ضد بالنسبة إلى عدم الضد الآخر، يعني لا يكون هذا مانعا عنه، بل إن عدم الضد إما يستند إلى عدم مقتضيه أو يستند إلى وجود المقتضي الضد الآخر لا إلى نفس الضد الآخر. فعدم الحرام في الخارج إما لوجود الصارج وعدم إرادة الحرام، أو لأن إرادة الحلال أقوى من هذه الإرادة. وفي جميع التقاليد لا يستند عدم الحرام الى وجود الواجب، اذن لا مقتضي لدعوى ان كل ما يصدر من المكلف اذا لم يكن حراما فهو واجب لا محاله، لانه مقدمه لترك الحرام، وترك الحرام واجب فهذا واجب ايضا. فهذا غير تامل. و دعوى الملازمة قد ذكرنا بطلانها فعلا، و ان الذي يحكم به العقل ان المتلازمين لا يختلفان بالحكم، يعني لا يمكن ان يكون شيء حراما و لازمه واجبا او مستعبدا. و اما ان اللازم ايضا لا بد من ان يكون محرما فهذا لا مقتضي له. الحرمة النفسية لا موجب لها لعدم المفسدة. الحرمة التبعية الثابتة من الملازمة لا مقتضي لها بل هي لا موجب. إذن شبهة الكعبي أيضا تندفع بما ذكرنا، بل الأفعال تنقسم إلى واجب و محرم و غيرهما من بقية الأقدام. نعم إن هنا شيئا، وهو أن المكلف إذا علم من حاله أنه لو لم يرتكب الفعل المباح لبدأ في فعل محرم يقينا. من جهة الملازمة الخارجية يعلم أنه لو لم يأتي بهذا الفعل المضاف لبدأ في فعل محرم، مثلا لو لم يشتغل بالكتابة أو المطالعة استمع الأسماء إلى غناء مثلا، لا مجرد استماع بل الإصغاء. فترك هذا الفعل المضاف ملازم لها لوجود الحرام في الخارج، في مثل ذلك يحكم بوجود هذا الفعل، الفعل المباح، لكن لا وجوبا شرعيا من باب المقدمة أو من باب الملازمة، بل وجوبا عقليا، يعني العقل من باب أن الإطاعة لا تتحقق إلا بهذا الفعل، إطاعة الحرام، ترك الحرام لا يتحقق إلا بهذا الفعل. فمن جهة تحقق الإطاعة العقل الملزم والحاكم في باب الإطاعة والإسيان يحكم بلزوم الإتصال، إلا أن هذا حكم عقلي ولا ربط له بالحكم الشرعي أبدا. فالأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده بوجهه، كما أن المباح مباح ولا يكون المباح واجبا من جهة بل أنه مزاد للحرام، فيما إذا كانت الملازمة ثابتا خارجا، يعني اتفاقا، وعلم المكلف من نفسه أنه لو ترك هذا المباح وقع في المحرم لا محالة، وجب ذلك وجوبا عقليا. هذا تمام كلامنا في الضد الخاص، ويقع الكلام في الضد العام إن شاء الله تعالى.